يسأل أحدهم الشيخ على أثر ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. باطل هذا مو بصحيح. باطل مرفوع باطل. نعم.